بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم هو متعلق بدرس الأمس، وتكلمنا في درس الأمس عن أن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل دخلها التحريف، وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا القرآن من التحريف والتبديل. فقد يقول قائل: لما جاز التبديل على التوراة ولم يجز التبديل على القرآن؟ هذا السؤال قد وجه إلى أحد العلماء، فقد روى ابن عاشور في تفسيره، وروى أبو عمر الداني كذلك عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على القرآن؟ كيف جاز التبديل على التوراة ولم يجز على القرآن؟ فقال القاضي: قال يقول الله عز وجل في أهل التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالله سبحانه وكل الحفظ إليهم بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الله سبحانه وتعالى حفظ هذه التوراة إلى أهلها إلى علمائها، فجاز التبديل عليهم وحصل التغيير منهم. أما القرآن فقال الله في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، قال: وإنا له لحافظون، نحن الذين سنحفظه. قال: فمضيت إلى عبد الله المحاملي فذكرت له ذلك، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. انتهى من تفسير ابن عاشور. فهذه لطيفة لبعض العلماء يبين العلة في ذلك، ونحن عندنا الأدلة بأن هذه الكتب السابقة دخلها التحريف والتبديل، ولهذا فلا يجوز القراءة في تلك الكتب، لا يجوز القراءة في التوراة والإنجيل أو في الكتب السابقة، لأن القرآن العظيم كما ذكرنا مهيمن عليها وناسخ لها، وهذا الكتاب فيه أخبار من سبق وأخبار ما يأتي، وفيه ما في الكتب السابقة وزيادة، فيه أخبار ما في الكتب السابقة وزيادة. فالقرآن هو أفضل هذه الكتب السابقة، وقد اشتمل على ما في الكتب السابقة وزيادة. فيكون السؤال الثاني: هل يجوز أن نقرأ في التوراة والإنجيل الآن في هذا الزمن؟ والجواب: لا يجوز، لأنها قد حرفت وقد نسخت في القرآن، فواجب على المسلم الاستغناء بالكتاب والسنة عن النظر في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور لما أصابها من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. فالقرآن الكريم كتاب مستقل بنفسه ناسخ لما قبله، لم يحوج الله تعالى أهله إلى كتاب آخر، كما هو حال أهل الزبور والإنجيل مع التوراة والقرآن، لأن كما ذكرنا لكم أهل التوراة أو التوراة كانت فيها الشرائع وكانت فيها الأحكام، بينما الزبور فيه المواعظ، فهم محتاجون إلى التوراة، والإنجيل كذلك محتاجون إلى التوراة. أما القرآن فقد اشتمل على جميع ما في الكتب الأخرى من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فيها، مع ضمان الحفظ ونزاهة النص عن التحريف، ولهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وعلى هذا فحكم القراءة في التوراة أو الإنجيل الموجود بأيدي اليهود أو النصارى لا يجوز إلا للمصلحة أو الضرورة، فمن تصدر للرد على شبهات النصارى أو تفنيد عقائدهم أو دعوتهم فيجوز له ذلك إن كان مؤهلا لهذه المهمة. يعني إذا أراد رجل أن يرد على ما في التوراة من التحريفات أو يرد عليهم فيجوز له أن يقرأ في ذلك، لكن لا بد أن يكون مؤهلا لهذه المهمة مسلحا بالعلم والعقيدة الصحيحة، أما ما عدا ذلك فيحرم الاطلاع فيها أو قراءتها، لأنك تجد بعض الناس عندهم كما يقولون حب استطلاع، فيحتفظ بالإنجيل ويحتفظ بالأناجيل ويحتفظ بالتوراة ويقرأ فيها. وقد جاء حديث يحسنه الشيخ الألباني في الإرواء، رواه الإمام أحمد عن عمر بن أن عمر بن الخطاب جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي أو ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه لا يجوز القراءة في التوراة والإنجيل في هذه الصحف التي هي غير القرآن، قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا على فرض صحة الحديث، وإلا فقد تكلم بعض أهل العلم عن صحة هذا الحديث، والمعنى صحيح أنه لا يجوز القراءة في هذه الكتب، فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم، أغنانا الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن العظيم المهيمن والناسخ لما قبله من الكتب، فهذه نعمة عظيمة نحن نتقلب فيها مع هذا الكتاب الذي هو هدى ورحمة، فيجب على المسلم أن يعرف قدر نعمة الله عليه. وأنتم تعلمون أن يعني أن النصارى لهم اجتهاد عجيب في نشر الأناجيل، وكذلك اليهود في نشر التوراة اجتهاد عجيب بين الناس، بل يعملون له الإذاعات الخاصة والقنوات الخاصة لنشر الأناجيل، وهي أناجيل محرفة وكثيرة وليست بإنجيل واحد وليست بتوراة واحدة، وهذا مما يدل على تحريفها أنها عدة أناجيل وعدة صحف للتوراة، وهذا مما يدل على أنها محرفة وليست بكتاب واحد، فقد أدخلها إلى التحريف والتبديل. لكن كما ذكرنا لكم بعض المسلمين هداهم الله ما عندهم علم في العقيدة، فتجدونهم يحتفظون بهذه التوراة ويحتفظون بهذا الإنجيل، وإذا ناقشته يقول: هذه كتب سماوية. نعم يا أخي، لكن هذه الآن أصبحت يعني محرفة وأصبحت مبدلة، فلا يجوز لك أن تحتفظ بها، حتى لو لم تحرف ولو لم تبدل فإن القرآن ناسخ لها مهيمن عليها، ما يعمل بما فيها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمت من التحريف، فكيف إذا كانت محرفة؟ وكما ذكرنا لكم أنها يعني تنشر يعني ويخصص لها يعني رجال منهم ونساء متخصصون لهذا، ويهبون أعمارهم لخدمة، يقولون لخدمة المسيح وخدمة دين المسيح وخدمة دين النصرانية، وهم يخدمون دينا باطلا لا يخدمون الدين الحق، يخدمون الدين المحرف. هذا كما يحصل من بعضهم أنه يعني يدخل في الرهبانية فلا يتزوج ولا يعني يستعمل أمواله كلها لصالح هذه الدعوة إلى النصرانية والدعوة إلى التنصير، دعوة إلى تنصير الناس، فينشرون هذه الأناجيل نشرا عجيبا كثيرا. ومن أغرب القصص التي مرت علي من أحد هؤلاء الذين كانوا ينشرون الإنجيل وقد من الله عليه بالإسلام بعد ذلك، من الله عليه بالإسلام وبطلب العلم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه حتى الممات. أخبرني هو بنفسه أنه كان في بلاد الغرب وكان يدعو إلى النصرانية، كان يدعو إلى النصرانية وينشر الإنجيل، يوزع الإنجيل للناس. قال فذهبت إلى أحد العرب الذين يعملون في بعض يعني البقالات بعض الأسواق معه بقالة. قال فدخلت عليه ودعوته إلى النصرانية وأعطيته الإنجيل هدية من أجل أن يقرأ فيه. قال فوضعه ذلك الرجل في الدرج يعني أحرج وخاف أن يرده وهو في بلاد الكفار. قال ثم خرجت من عند ذلك الرجل، وهذا الداعية إلى النصرانية كان يقرأ في الأديان، يقرأ في دين الإسلام ويقرأ عن يعني عن الاشتراكية ويقرأ كثيرا في الأديان، لكن ما قد جاء الوقت الذي أراد الله فيه أن يهتدي إلى الإسلام. قال فلما خرجت من عند صاحب ذلك الدكان أو البقالة، قال ذهبت في الطريق وأمشي في بعض الحدائق وإذا بضيق لا يعلمه إلا الله، قال كأن السماء ستقع على الأرض، ضاق صدري ورأيت تلك الحدائق كلها ولا شيء، يضيق صدري وكأني سأموت. قال وإذا يعني كشيء هكذا، قال يهتف به ويقول له الإسلام الإسلام. فقال فأدخل الله حب الإسلام في قلبي من تلك الحادثة. فنظرت إلى أحد الجاليات المسلمة هناك وسألت عن المسجد، فأخبروني قالوا هذا المسجد. فذهبت إلى إمام المسجد وقلت له أني أريد أن أسلم، فأسلمت على يديه. والشاهد ما هو؟ قال ثم تذكرت ذلك الرجل الذي يعمل في تلك البقالة، وقلت لعله قد دخل في النصرانية بسببي، فلا بد أن أرجع إليه وأنظر لعلي أن تسببت أن أخرجه من الإسلام إلى النصرانية. قال فرجعت إليه بعد زمن، فثم يعني قلت له سألته عن حاله وقلت له أنا أتيتك يوم كذا وكذا وأنا قد من الله علي بالإسلام، أنا الآن أصبحت مسلما مثلك، فهل أنت ما زلت على الإسلام؟ فقال له ذلك الرجل، وكان ذلك الرجل من الصالحين، قال له أنت عندما أعطيتني الإنجيل وضعته في الدرج فلما خرجت من عندي رفعت يدي إلى السماء ودعوت الله وقلت اللهم اهدي هذا الرجل إلى الإسلام، فاستجاب الله دعوة ذلك الرجل الصالح مباشرة، ونزلت الهداية من الله لذلك الرجل إلى الإسلام بسبب دعوة ذلك الرجل الذي دعا الله سبحانه فاستجاب له فهدى ذلك الرجل إلى الإسلام. فهذه قصة يعني ذكرتها هنا بمناسبة هذا الشيء من أنهم ينشرون أناجيلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.